هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا. فيجي المنهج يعمل ايه؟ يروح منظم الحركة دي عشان ما تصطدمش حركة الحياة مع حركة الحياة، وبعد ذلك نصل إلى أراضنا بشيء. ولذلك يقول قرآنا عربي في آية تانية، يقول ايه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج يعني مش ملتوي كده. بس لما يجي العوج في آية تانية جابت ايه؟ لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا انت. ايه هي؟ ايه هي؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا، ما فيهاش حاجة، صفصفا خالية، لا ترى فيها عوجا ولا انت. ايه العوج وايه الانت؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عدل مستنير كده نشوف بعض ونكشف بعض، المتوجهين يشوفوا بعض عشان ما يصطدموش. قال لك لازم حاجتين اتنين، لان اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض. مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعند قمه الارتفاع وهو جاي من الناحيه التانيه عند ارتفاعه قابلين بعض. ولذلك يجي المرور الذكي يقول لك عقبه منحنى خطر، يعني خد بالك من الحكايه دي. الله، اذن العوج علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال دي، والامت عشان الارتفاع والايه والانخفاض. يطلع الطريق ايه؟ طريق مستقيم تمام، وتستطيع والحركه ما تتضاربش ايه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال عوجا، هو ما فيش فيه عوج. قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم. قال لا، طيب ما دام قيم مستقيم، قال لك يعني تأكيد لغير ذي عوج؟ أم قال لك ايوه. طب ليه كده؟ أم قال لك لأن الاستقامة والعوج قد تدرك بالعين المجردة، وقد تكون هناك استقامة ما تدركش بالعين المجردة. عايز ميزان اللي بيسموه ميزان المية. ولذلك تيجي الطريق مرصوف يبقى عال ومستقيم ومستوي وتشوفه انت بالعين المجرده كده، وبعدين تيجي شويه مطره تروح فضها المهندس والمقاول ومش عارف ايه، وتروح عامله هنا وبركه وهنا. تبقى ما بقاش ايه؟ ما بقاش فيه امت، في عال وفيه ايه؟ في واطي. فاكد غير ذي عوج بقوله ايه؟ قيم يعني مستقيم، أو قيم يعني مهيمن، زي ما نقول فلان قيم على فلان، قيم على حركة الحياة. يبقى هو في ذاته لا عوج فيه، وهو الإيه؟ وهو مهيمن على إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مش كده؟ مصدقا لما بين يديه إيه؟ من الكتاب، ومهيمنا عليه. مهيمن عليه، يبقى هو ده القيم على حركة الحياة وعلى ما سبقه من الكتب، والنهاية هنا إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ قيم بمعنى آخر. يبقى قيم تيجي بمعنى إيه؟ يا مستقيم يا إيه؟ يا له الإيه؟ الوصاية على الإيه؟ على الكل. فأقم وجهك للدين القيم اللي على الأديان كلها. وبرضو سيدنا يوسف لما جه لصاحبي السجن قال لهم إيه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به من سلطان، إن الحكم إلا لله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين الإيه؟ القيم. يبقى معنى القيم يعني مستقيم، وتبقى تأكيد لغير ذي عوج، يقيم يعني قيم على إيه؟ على غيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ايه العلة في الانزال؟ اي لينذر بأسا شديدا. طب المنذر يقتضي منذرا، هتنذر مين؟ لينذر بأسا شديدا، اهدي بقى الملكة العربية تقول لا ينذر بالبأس الشديد والعذاب الا من الكافر، واللي يبشر المؤمن. يبقى اذا القرآن بايه؟ بيسيب للملكة مجال، مش يجيب لك كل حاجة هنا على طرف السمام، عشان الإنسان يستقبل القرآن بتفتح فكري. تفتح الفكري هو بقى يوضب إيه؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه. من المنذر؟ أنت اللي هتقول.